وأنا لك أيها المدعي شاهد، تتحول القضية إلى قاضي آخر، ثم يكون القاضي هذا شاهدا فيحكم بيمين المدعي وشهادة الحاكم القاضي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.